بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. لتزكو فتطلق لمجاورة الرب عز وجل في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فقلنا للإنسان في تزكية نفسه خطوات، ياخذ نفسه خطوة خطوة كده لغاية ما تزكو. أولى هذه الخطوات التوبة، وثانيها المراقبة، والثالثة المحاسبة. من الخطوات التي ينبغي أن تأخذها مع نفسك أنك أنت دائما تحاسب نفسك. أي شريك حريص على نجاح الشركة لازم يحاسب شريكه أول بأول. يقول له معلش شريكي، لما نحاسبه أول بأول نعرف راسنا من رجلينا ولينا ولا علينا، بدل ما تعدي السنة كلها وتحاسبوه وآخر السنة تلاقي العملية خسرانة، لا احنا عايزين نجرده كل أسبوع. يبقى عملية كده أول بأول كده. فأنت مع نفسك كده لازم من المحاسبة أول بأول. لأن إذا كان الله تبارك وتعالى قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضوا به، فإن نفسك هي أخون شريك. أخون شريك هي النفس. إن النفس لأمارة بالسوء. لو سبت الحبل كده لنفسك هتضيعها، ولو أسلمتها نفسك أهلكتها. يبقى عشان تنجح وتفوز لازم تحاسب نفسك أول بأول. قال الشيخ حفظه الله: المحاسبة لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل نهار على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهله لكرامتها ورضوان الله فيها، وكانت الدنيا هي موسم عمله، كان عليه أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله، وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح، وينظر إلى الذنوب والمعاصي نظر التاجر إلى الخسارة. يبقى انت كشريك مع نفسك بالتاجر مع ربنا، خلي بالك رأس مالك ايه؟ الفراغ. ده اظن ده يعني التاجر اللي ما يكسبش يحاول ما يخسرش، اللي ما يكسبش يحاول ما يخسرش. فرأس المال ده الفراغ، راح الفراغ الى رأس المال ده لا تهاون فيه ولا تفريط ابدا. وبعدين في نوافل، الصلاة كل صلاة لا سنة قبلية ولا سنة بعدية إلا ما نذر. طيب أنت النهاردة لو صليت الخمس صلوات في الجماعة وصليت السنة القبلية والسنة البعدية، يبقى أنت النهاردة إيه؟ يبقى أنت النهاردة كسبان، يبقى أنت النهاردة كسبان. النوافل ده ربح. لكن لو جه يوم فتك الفجر في الجماعة ما صليتش إلا بعد طلوع الشمس، لو جه يوم رحت الشغل او كان عندي شغل، عندك شغل في الغيط كده هو انشغلت ما صليتش النهار كله، يبقى دي ايه؟ دي خساره. يبقى راس المال الفراغ، النوافل ارباح، ترك الفرائض او ارتكاب الحرام ده خساره. فعلى الانسان كل يوم ان يقوى بنفسه ساعه من اخر اليوم، فان راى نقصا في الفرائض ففي خسارة. لامها ووبخها وقام إلى جبره في الحال، فإن كان مما يقضى قضاء وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل. وإن رأى نقصا في النوافل، يعني مثلا هذا صلاة في الجامع بس ما صليتش السنة القبلية بتاعت الظهر ولا البعدية. طيب يبقى النهارده أنا ما صليتش 12 ركعة التي وعدت عليها ببيتي في الجنة. من صلى لله تعالى 12 ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء. يبقى انا كده ايه؟ واثنتان بعد قبل الصبح. يبقى انا كده ايه؟ ما صليش 12. يبقى اصلي بقى بالليل، اعوض السنن اللي بتتبع النهار اعوضها بالليل. وان راى قصارى بارتكاب المنهي استغفر الله وتاب اليه وندم على ما كان منه. هذا هو معنى الايه؟ المحاضرة. كل يوم تشوف راس المال اخباره ايه؟ الفرائض اديتها ولا لا؟ النوافل صليتها ولا لا؟ في معاصي ارتكبتها ولا ما فيش؟ وقد امر الله تعالى بالمحاسبه فقال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد. فقالوا تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت غد، هو امر بالمحاسبه عن نفس على ما قدمت لغدها المنتظر يوم القيامه. وقد قال تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاتوب الى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. وكان رضي الله عنه اذا جن عليه الليل يضرب قدميه بالعصا ويقول لنفسه: ماذا عملت اليوم؟ عمر اخر النهار يمسك العصا كده ويضرب ايه؟ يضرب على رجله: ماذا عملت اليوم يا عمر؟ وابو طلحه رضي الله عنه لما شغلته حديقته عن صلاته خرج منها صدقه لله تعالى. ابو طلحه كان عنده جنينه، فراح الجنينه كده انشغل شويه، على ما رجع لقاهم صلوا العصر. قال: لا الجنينه شغلتنا عن صلاه العصر؟ لا خير فيها، هي صدقه لله عز وجل. ولو قدوة حسنة لمين؟ في سليمان ابن داود عليه السلام. نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الثياب، فقال: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. كان بيحب الخيل، فعمل عرض عسكري كده، الخيل كده في عرض الخيل كده، فانشغل عن صدر عصر بطل المغرب. دخل غابت الشمس، قال: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي. رجعوا كده، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، يضرب الحصان على رجله ويرجع يضربه على رقبته، علشان يلا الخيل يشغلنا عن صدر العصر ده لغايه ما الشمس ده غربت، خلاص انا مش عايز. فربنا عوضه ايه؟ فسخرنا له الايه؟ الريح. من ترك شان الله عوض الله خيرا منه. وحكي عن الاعنف بن قيس انه كان يجيء الى المصباح فيضع اصبعه فيه حتى يحس بالنار، ثم يقول نفسي: يا حنين، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، وما حملك على ما صنعت يوم كذا. هكذا كان الصالحون من هذه الامه يحاسبون انفسهم على تفريطها، ويلومونها على تقصيرها، ويلزمونها التقوى، وينهونها عن الهوى عملا بقول ربه سبحانه: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ومن الخطوات التي يتبعها المسلم مع نفسه لتزكيتها المجاهدة. ومجاهدة النفس قد تكلمنا عنها في خطبة الأمس. بالأمس فقط تكلمنا عن الجهاد، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه، المجاهد من جاهد نفسه. وعرفنا كيف يجاهد المؤمن نفسه، يجاهدها على تعلم العلم الذي لا فلاح لها ولا نجاح ولا سعادة لها في الدنيا ولا آخرة إلا به، ثم يجاهدها على العمل بما تعلمت، ثم يجاهدها على تعليم هذا العلم للغير، ثم يجاهدها على الصبر على مشاق العلم والعمل والتعليم. والله تعالى يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ويقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يجاهد نفسه في الله، فكان يقوم بالليل حتى تتفطر قدماه. فلما قيل له في ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أي مجاهدة أكبر من هذه المجاهدة صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحابه رضوان الله أجمعين، حتى قال علي رضي الله عنه والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما رأيت شيئا مشبهه، كانوا يصبحون شرطا غبرا صفرا. الصبح كده مين شكله متغير، وشه اصفر. انا بشوف واحد كده شكله متغير كده بيقول مالك مرهق كده، انت النهارده مرهق كده ما نمتش ولا ايه؟ هكذا كانوا كانوش بيناموا، يصبحون شرطا غبرا صفرا لانهم قد باتوا سجدا وقياما كما وصفهم الله تعالى، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين اقدامهم وجباههم، وكانوا اذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت اعينهم حتى تبل ثيابهم. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه لولا ثلاث ما احببت العيش يوما واحدا، الظمأ لله بالهواتر يعني الصيام بالنهار، والسجود لله في جوف الليل قيام الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. فهذه أخي المسلم هي الخطوات التي ينبغي أن تتخذها لتزكية نفسك حتى تفوز بالجنة. فإن الله تعالى قال إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.